يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب وما نؤخره إلا لأجل معدود. وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا